الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. أما بعد، قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد والسير. فصل: وما غنمه الجيش كان لهم أربعة أخماس، وخمسه يصرفه الإمام في مصارفه، ويأخذ الفارس من الغنيمة ثلاثة أسهم والراجل سهمة. كنا تكلمنا عن مسألة قسمة الغنائم، وتعرضت لتفسير قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول الآية، وبينت أن الذي نص عليه القرآن أن خمس الغنيمة للرسول عليه الصلاة والسلام، وبينت في ماذا يصرفه، وجدت سكن ما وجدت فين تقيم الآن؟ عند مين؟ طيب رتب مع ما حصلت حد من إخوانك من هنا المغاربة توانس الليبيين؟ ما حصلت أحد؟ قفلت عليك؟ فرج الله عنك ويسر الله أمرك. قطعت الدرس حتى لا يتشتت ذهني، حتى ننتهي من انشغال الذهن. طيب اجتهد، بارك الله فيك، استعن بالله، وجد واجتهد، حاول تتصل بخالد، خالد عثمان الشيخ خالد، يمكن يعرف يشوف لك سكن هناك، بارك الله فيك. طيب، وبينت ما يتعلق بقسمة المغانم، وأن خمس الرسول صلى الله عليه وسلم في ماذا يصرفه عليه الصلاة والسلام، وأن أربعة أخماس الجيش تقسم على المقاتلين قاتل ومن لم يقاتل، وبينت ما وجه الاستدلال على ذلك استنباطا من الآية واعلموا أنما غنمتم، واستدلالا بما جاء صريحا في صحيح مسلم في حديث سعد، وبينت أيضا اختلاف العلماء في سهم الفارس والراجل، وبينت أن الصواب الذي عليه أئمة أهل الحديث قديما وحديثا أن للفارس الفارس مع فرسه، للفرس سهم وللفارس سهمان، فالفارس مع فرسه له ثلاثة أسهم، وبينت ما ثبت في ذلك في الصحيحين ودلالة البخاري في صحيحه أوضح وأصرح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ورددت على من خالف هذا، وبينت أيضا أن المرأة والعبد والصبي لا يعطون من الغنيمة على سبيل السهم، وإنما تحذى المرأة ويحذى العبد والصبي، وهو الذي يعبر عنه أهل العلم في كتب الفقه بقولهم أنه يرضخ لهم وليس لهم سهم كسهم الرجال. وبينت في هذا حديث ابن عباس في رده رضي الله عنه. ثم بينت أن الرسول صلى الله عليه وسلم له في الغنيمة ثلاثة حقوق: الخمس وسهمه صفيه، وبينت ما معنى صفيه، ما معنى صفيه عليه الصلاة والسلام الذي من حقه أن يصطفيه من الغليمة، والحجة فيها. أعد بارك الله. قال رحمه الله تعالى: وما غنمه الجيش كان لهم أربعة أخماس، وخمسه يصرفه الإمام في مصارفه، ويأخذ الفارس من الغنيمة ثلاثة أسهم والراجل سهما، ويستوي في ذلك القوي والضعيف ومن قاتل ومن لم يقاتل، ويجوز تنفير الإمام بعض الجيش وللإمام الصفي وسهمه. قال: ويجوز للإمام، ويجوز تنفيل، ويجوز تنفيل الإمام بعض الجيش. ما معنى هذا؟ النفل هو ما يحفز به القائد الجيش على القتال، وقد ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره والحديث الصحيح قال به جماعة منهم الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدءة والثلث في الرجعة. ومعنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج مقاتلا فكان يرسل سرية تتقدمه قبل أن يصل الجيش، وهذه السرية تناوش العدو، وهذه السرية في مناوشتها للعدو فيها فائدة تستطلع قوة العدو وتختبر قدراته وتوهمه، لأن العدو إذا رأى سرية ظن أنهم قلة أو لا رداء لهم، فبعد ذلك يقع في الخداع العسكري. المقصود أن السرية هي طائفة من الجيش تتقدم قبل أن يصل الجيش إلى العدو، ربما غنم وربما لم تغنم، فإذا غنم فإن النبي صلى الله عليه وسلم ينفلهم عليه الصلاة والسلام، ينفلهم الربع في البدء أي في ابتداء القتال في أول الأمر، فإذا غنموا غنيمة يخرج لهم الربع بعد الخمس كما سيأتي بيان المسألة، فيخرج لهم الربع بعد الخمس، وقيل يخرج لهم الخمس، يخرج لهم الربع قبل التخميس، وسيأتي تفصيل هذا. فهذا الربع من حق هؤلاء مخصوص بهم. ثم بعد ذلك، وقد أخرج قبل ذلك الخمس على أصح قولي العلماء، وبعد أن يخرج الخمس يعطون مما بقي الربع، ثم البقية الأربقية الأربعة أخماس توزع على الجيش على السهم الذي يراه ولي الأمر. ونفل رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث في الرجعة، أي نفل الربع في البدء ونفل الثلث في الرجعة، ومعنى تنفيل الثلث في الرجعة، إذا رجع الجيش فإن الأمير قائد الجيش يجعل هناك سرية تواجه العدو وتحفظ ظهور المسلمين في رجوعهم إذا فكر العدو أن يتبعه، فعند الرجوع هذه السرية تتأخر، وعند البدء هذه السرية تتقدم، فعند البدء إن غنموا فلهم الربع، وعند الرجعة تكسل الأنفس ويقع الناس في المشقة لأنهم قد فرغوا من القتال ورجعوا، فيكون في الرجوع القتال على النفس أشد لأنهم قربوا إلى ديارهم وهبطت عزائمهم شيئا ما بعد القتال، فزاد في المغنم فجعل للسرية نسبة زائدة، فجعل بدل الربع جعل الثلث ليحفزهم على استمرار القتال. إذن فالنفل هو ما يعطيه ولي الأمر قائد الجيش ليحفز به المقاتلين سوى قسمة حقهم. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض السرايا سوى قسمة عامة الجيش، قال بعد الخمس، قال رضي الله عنه والخمس في ذلك واجب كله، قال النووي بالكسر، وقال هو تأكيد لاسم الإشارة الذي جاء في ما في قوله في ذلك، فهذا تأكيد لمجرور، قال النووي أنه كله على الكسر. قال ابن عمر والخمس في ذلك واجب كله، وأخرجه البخاري بمعناه، لكن البخاري لم يخرج تلك الزيادة وهي قول ابن عمر، قال والخمس في ذلك واجب كله، هذه الزيادة لم يروها البخاري، فمن عزا الحديث للصحيحين فقد أخطأ، وإنما اشترك في أن النبي كان ينفل بعض السرايا سوى قسمة عامة الجيش، هذا القدر اشترك فيه البخاري ومسلم، أما هذه الزيادة فتفرد بها مسلم وهي صحيحة ثابتة. يوضح هذا، أعني يوضح قول ابن عمر والخمس في ذلك واجب كله، يوضحه ما جاء عند أبي داود في الحديث الصحيح وهو إسناد حسن، وقال الإمام الألباني في صحيح أبي داود الأم قال إسناده صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نفل إلا بعد الخمس. والمعنى من هذا أن العلماء قد اختلفوا في النفل بعد أن اتفقوا على أنه مشروع، لكن اختلفوا هل النفل الذي ينفله الإمام أو قائد الجيش هذا النفل من خمس النبي صلى الله عليه وسلم أم من أربعة أخماس الغنيمة؟ صورة المسألة أنني قلت إن الله جل وعلا يقول: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. فاستدللنا أو استدل علماؤنا لما نص على أن الخمس للرسول استدللنا بذلك على أن الباقي للجيش، ومثلت لكم قوله تعالى: وورثه أبواه فلأمه الثلث، وسكت عن نصيب الأبي تصريحا لأنه قال قبل ذلك: وورثه أبواه، فدل على أن الباقي للأبي. فلما قال: واعلموا أن ما غنمت، فنسب الغنيمة للجيش، فدل ذلك على أن أربعة الأخماس من حق الجيش، وأن الخمس هذا يستخرج، تقسم الغنيمة إلى خمسة أخماس، أربعة منها للجيش وخمس منها للرسول. اختلف العلماء: التنفيل هل هو من الأربعة أخماس أو هو من الخمس؟ فذهب مالك وموافقوه من أهل العلم إلى أن التنفيل من خمس ولي الأمر، فيخرج من الغنيمة أربعة أخماس للجيش، ثم يستخرج خمس ولي الأمر، ثم من خمس ولي الأمر ينفل من شاء. وذهب أحمد وموافقوه من أهل العلم إلى أن النفل ليس من الخمس وإنما من الأربعة أخماس، فتقسم الغنيمة إلى أربعة أخماس، فيعطى ولي الأمر خمسه، ثم من الأربعة أخماس ينفل الأمير من شاء، ثم ما بقي من الأربعة أخماس يقسم على بقية الجيش على حسب سهمانه. وقد رد الإمام أحمد عن مالك في مسائله، عن مسائل الإمام أحمد، واحتج الإمام أحمد بما رواه هو في المسند ورواه غيره في الحديث الصحيح، قال: لا نفل إلا بعد الخمس. كذلك احتج أحمد ومن وافقه بحديث ابن عمر الذي في صحيح مسلم، وكل ذلك يدل على أمرين: الأول أنه لا نفل قبل الخمس، الثاني أن النفل إنما يكون من أربعة أخماس الغنيمة وليس من الخمس الذي يخرج لولي الأمر. وهذا قول الإمام أحمد وإسحاق ومن وافقهما، والأحاديث الصحيحة تدل على هذا، فهذا أصح القولين. وحاصله أن التنفيل يكون من أربعة أخماس الغنيمة، ثم ما بقي يوزع على بقية الجيش. وقد بوب الإمام البخاري، قال: باب من لم يخمس السلب أو الأسلاب. وهذه مسألة أخرى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما حفز في الشدة، ف فزاد الأنصبة فقال: من قتل قتيلا له عليه بينة، له فيه بينة أو عليه بينة فله سلبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه رد على من أنكر التنفيل وقال لا نفي، فخالف ما جاء في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرها. والحاصل من هذا أن لولي الأمر أن ينفل على حسب ما جاء في السنة في البدءة الربع وفي الرجعة الثلث، وأنه يخرج ذلك من 4 أخماس الغنيمة وليس من خمس الرسول عليه الصلاة والسلام. آه بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى: ويجوز تنفيل الإمام بعض الجيش وللإمام الصفي. سبق بيان ذلك والحديث الذي يدل عليه. وسهمه كأحد الجيش ويرضخ من الغنيمة لمن حضر. سبق بيان هذا أيضا من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسهم للمرأة والعبد، وإنما كان يرضخ لهما. نعم. ويؤثر المؤلفين إن رأى في ذلك صلاحا. المؤلفون قسمان، وكذلك ذكر العلماء في آية الزكاة عند قوله تعالى: والمؤلفة قلوبهم. فالمؤلفة قلوبهم في آية الزكاة وكذلك في الجهاد قسمان: مؤلف مسلم حديث عهد بكفر، ومؤلف كافر. وقد اتفق العلماء على أن المراد من قوله تعالى والمؤلفة قلوبهم أن المسلم المؤلف الذي يخشى عليه أنه داخل في هذه الآية. واختلفوا في الكافر هل يعطى من الزكاة أم لا إذا كان من المؤلفين، وسبق أن بينت هذا في الدرر. تذكرون ماذا قلت هناك؟ يعطى أم لا يعطى؟ ها؟ طيب خلينا في المسألة. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس، وذكر الحديث الطويل في قسمة الغنائم، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني أعطي أقواما حديثي عهد بكفر أتألفهم. هذا حديث أنس في الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي من الغنيمة ضعفاء الإيمان، ومن كان حديث عهد بكفر يخشى عليه أنه إذا لم يكرم ولم يتلطف معه أن يرجع عياذا بالله إلى الكفر وأن ينفر من الإسلام. فكان صلى الله عليه وسلم يراعي ذلك. وكان بعض أصحابه رضي الله عنهم قد يتأثرون بهذا، أنه صلى الله عليه وسلم يفضل بعض الناس في العطاء، فربما تكلموا في مجالسهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيصل هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فقام خطيبا وبين وقال في حديث آخر: وأكلوا أقواما إلى ما عندهم من الإيمان، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي المصلحة في ذلك، فربما زاد في العطاء للمؤلفة قلوبهم ومنع من قاتل وأبلى في الجهاد. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بين لهم حكمته في هذا، أنه يخشى على هؤلاء ويترك غيرهم وهم أحب إلي قلبه، وهو يزكيهم لما أعطاهم الله من الإيمان. نعم، وقد ثبت في الصحيحين أن النبي أعطى بعض الكفار وقد كان كافرا، وهذا قول أحمد ومن وافقه أن المؤلف يعطى من الزكاة وإن كان كافرا، ويعطى من الغنائم تأليفا له. هذا ما يتعلق بأن لولي الأمر أن يعطي المؤلفة قلوبهم مراعيا في ذلك المصالح الشرعية، لا متبعا لهواه، وإنما يراعي مصلحة الشرع، فحيث رأى من مصلحة الشرع أعطى عليه الصلاة والسلام. وفي هذا من الفقه أن على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا لولي الأمر، وإن رأوه يفضل بعض الناس على بعض في العطاء، وإن لم يظهر لهم حكمة قسمة المال عند ولي الأمر. نعم، قد يكون ولي الأمر مصيبا، وقد يكون مخطئا، وقد يستأثر بالمال عن المسلمين، ولذلك قالوا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، قالوا وعلى أثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بوحا. فبين صلى الله عليه وسلم أنه يجب على الرعية وإن استأثر الولاة بالمال أن يصبروا وأن لا ينازعوا الأمر أهله. أما الخوارج، هؤلاء الذين ينادون بتوزيع موارد الدولة على الناس بالسوية، وأنهم يظهرون للناس أموال ولاة الأمر، فلان له كذا وكذا في بنوك سويسرا، وفلان له كذا وكذا، ويثيرون بهذا حفيظة الناس، هؤلاء سلفهم في هذا الخوارج. أما أهل السنة فهم على يقين أن ولي الأمر يحق له شرعا أن يفضل بعضا على بعض في العطاء مراعيا المصلحة الشرعية، وعلى يقين أيضا أن ولي الأمر قد يستأثر، وأهل السنة في كلا الأمرين بابهم السمع والطاعة والصبر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإذا رجع ما أخذه الكفار من المسلمين كان لمالكه. هذه مسألة تنازع فيها الفقهاء، وهي مسألة رجوع ما غنم من المسلمين، فربما غنم المشركون بعض أموال المسلمين أو بعض متاعهم فأخذه الكفار، فربما بعد ذلك غلب المسلمون فوجدوا هذا الشيء الذي غلب الكفار عليه وأخذوه. وعندئذ اختلف الفقهاء، فقال الشافعي ومن وافقه من أهل العلم: ما غلب عليه الكفار من أموال المسلمين أو متاعهم رد لصاحبه بالبينة على كل حال، سواء قسم على المسلمين أو لم يقسم. يعني ربما غنم المسلمون تلك الغنيمة، وبعدما غنمها المسلمون وزعها ولي الأمر، فجاء الرجل وعرف أن هذا الذي وزع في القسمة هو مما غنمه المشركون. فالشافعي ومن وافقه من أهل العلم يقول لا فرق، وهذا مذهب البخاري، أي لا فرق بين ما غنمه المسلمون فقسم أو لم يقسم، ما دام أن هذا الشيء الذي غنم أصله للمسلمين وقد انتزعه منهم الكفار ثم رد على المسلمين. وقال بعض أهل العلم: لا يرجع هذا أصلا لمن أخذ منه، لأنه صار ملكا للكفار. وقال الشافعي: لا يملك الكفار ذلك. وقال الطائفة مخالفين للشافعي، قالوا: لا يرجع شيء مما غنمه المشركون وإن كان أصله للمسلمين، لا قبل القسمة ولا بعد القسمة. وقال بعض أهل العلم: يفرق بين ما قسم وبين ما لم يقسم، فما قسم لا يسترده صاحبه إلا بقيمته، وما لم يقسم يجوز لصاحبه أن يسترده من غير قيمة. هذه ثلاثة أقوال. وقد بوب الإمام البخاري بابا معناه، قال: باب ما غنم المشركون من أموال المسلمين. وذكر رحمه الله حديث ابن عمر من طريقين، من الطريق المعلق من طريق ابن نمير بإسناده إلى نافع عن ابن عمر، وهذا إسناد علقه البخاري وهو موصول صحيح الإسناد. ثم أتبعه البخاري بسند متصل صحيح، وفي المتصل من حديث ابن عمر أن ابن عمر في معنى الرواية غنم المشركون منه فرسا وعبدا، فلما غنم المسلمون ذلك من المشركين كما حصل في زمن أبي بكر ردوا ذلك عليه. والرواية المعلقة فيها أن بعض ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي رواية صحيحة، وصلها الحافظ في تغليق التعليق وهي صحيحة بلا شك. وهذا الحديث من الأحاديث التي تؤيد قول الشافعي، وقد ثبت في صحيح مسلم أن ناقة النبي عليه الصلاة والسلام العظباء كان قد استولى عليها المشركون وأسروا امرأة من المسلمين، فكانت في وثاقها، ثم رأت ناقة النبي عليه الصلاة والسلام مع نوق أخر، فكلما جاءت على ناقة لتركبها وقد غفل الناس عنها نفرت، حتى رأت العظباء ناقة النبي عليه الصلاة والسلام وقد استولى عليها المشركون، فلما ركبتها لم تنفر منها، فخرجت ونظرت إن الله نجاها أن تنحرها. هذا ليس نحر، هذا ذبح، أن تنحرها هكذا، النحر في اللبة آخر موضع في رقبة البعير يرجع إلى الخلف فيظهر آخر ما في الرقبة متصلا مع صدر البعير، هذا الموضع موضع النحر يضرب هكذا. فنظرت، أما الذبح فالذبح كما تعلمون، فنظرت إن الله نجاها أن تنحرها. فلما قدمت المدينة وقد نجاها الله عز وجل، فتفق الناس يقولون العظباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفوها، فقالت لهم أنها نظرت إن الله نجاها أن تنحرها. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله، بئس ما جزتها، نظرت إن الله نجاها أن تنحرها، لا نذر في معصية الله، وفي رواية لا وفاء في معصية الله، ولا نذر فيما لا يملك العبد. هذا الحديث احتج به جماعة من أهل العلم على أن ما وقع في يد المشركين إذا استرده المسلمون فإنه يرد إلى صاحبه، فما الحجة من هذا الحديث على هذه المسألة؟ نعم، بإيدك المكسورة، أستغفر الله، مشروخة. قوله ما وجه الدلالة؟ لم يجز لها أن توفي بنذرها لأنها لا تملكها، إذن من الذي يملكها؟ صاحبها، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن المرأة قد غنمتها. أما من فرق بين القسمة وبعد القسمة فليس عنده دليل من الكتاب والسنة. فالحاصل أن ما غنمه المشركون من المسلمين إذا رد على المسلمين بالغنيمة فإنه لصاحبه على كل حال قبل القسمة وبعد القسمة، كما قال أبو عبد الله الشافعي ومن وافقه من أهل العلم، والسنة معهم. أيا كان هذا الشيء فإنه يرد إلى صاحبه. وفي حديث مسلم من أدب النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس ما جزتها، فراعى النبي صلى الله عليه وسلم رد الإحسان إلى بهيمة، أن هذه البهيمة قد أحسنت إليك بأن سخره الله لتنجيك، فلم يكن يليق بك أن تنذري أن تنحري دابة نجاك الله عز وجل عليها، فبئس ما جزتها. في هذا من الأدب العظيم الذي ينبغي علينا أن نتأدب به مع الدواب فضلا عن بني آدم عليه الصلاة والسلام. المقصود هذا الحديث مع غيره من الأحاديث الصحيحة كل ذلك يدل على أن ما غنمه المشركون إذا رد إلى المسلمين بالغنيمة أو بغير الغنيمة فإن الواجب أن يرجع إلى صاحبه مالكه إذا أقام على ذلك بينة. نعم. ويحرم الانتفاع بشيء من الغنيمة قبل القسمة إلا الطعام والعلف. قال ويحرم الانتفاع بشيء من الغنيمة قبل القسمة إلا الطعام والعلف. الغلول هو أن يؤخذ شيء من الغنيمة قبل قسمة ولي الأمر، قبل قسمة الأمير، فكل من أخذ شيئا من المغانم قبل القسمة فهو غال إلا ما استثنى الشرع. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قام فينا النبي، وفي رواية قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الغلول قال وعظمه وعظم شأنه وقال لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة، وذكر الحديث. والله عز وجل يقول وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وقد ذكر بعض العلماء أن إجماع العلماء منعقد على تحريم الغلول، والغلول هو ما يغله الإنسان ويأخذه من الغنيمة قبل أن يوزع من قبل ولي الأمر. وتعظيم الغلول في هذا الموضع له حكمة، فإن هذا يصعب ضبطه في موضع القتال، فإن الإنسان أو الجنود في القتال ربما وجدوا أموالا أو ذهبا أو ما أشبه ذلك، ويكون كل في سبيله وكل في مكانه لا يراه أحد، فهذه مظنة أن يستولي الإنسان على مال لا يوجد له مطالب، لأن صاحب هذا المال كافر يترك ماله ويهرب. وفي هذا أن الأمر كلما ازداد ضرره ازداد الشرع في شدة الحكم فيه. فالزنا مثلا لما يزني الرجل وهو بكر يجلد 100 مع التغريب 1 سنة على أصح القولين، بينما المحصن أو المرأة المحصنة إذا زنت أو زنى فإنه يرجم وترجم. فشدد لأن الضرر أشد، وهذه من حكمة الشرع أن العقوبات تزيد بقدر زيادة الضرر. النبي صلى الله عليه وسلم شدد في الغلول ما لم يشدد في السرقة، لأن الغلول أشد من السرقة. ولذلك فقد ذكر فقد ذكر كثير من العلماء على أن الغلول من الكبائر، إلا أن العلماء اختلفوا في القدر المستثنى الذي يجوز الانتفاع به في الحرب. فقال بعض العلماء لا يأخذ المقاتل شيئا من طعام أو غيره، وقالوا إلا إذا رخص ولي الأمر وصرح قائد الجيش خذوا كذا قبل الغنيمة، وقال آخرون يرخص في هذا فيما احتاج إليه المقاتل من طعام يأكله أو يحمله لنفسه أو لدابته، وقال آخرون بل لا يأخذ شيئا. وقد ثبت عند البخاري من حديث ابن عمر قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب العسل وقال فنصيب العسل والطعام أو كلمة، أحسنت هو كذلك، قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب العسل والعنب في مغازينا ولا نرفعه. وفي هذا حجة على أنه يحل حمل الطعام والانتفاع به. وقد أخرج الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر خيبر فرمى اليهود، لما حاصر الطائف فرمى الناس جرابا من شحم. قال عبد الله بن مغفل قال فجريت فاعتنقته فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم فاستحييت رضي الله عنه. وفي هذا من البيان أن مثل هذا يرخص فيه للجنود. نعم. ويحرم الغلول، ومن جملة الغنيمة الأسرى، ويجوز القتل أو الفداء أو المن. قال ومن جملة الغنيمة الأسرى، الأسير هو الذي يقع في أيدي المسلمين في القتال، وهؤلاء الأسرى ينتفع بهم المسلمون كثيرا، تارة يبادلون الأسرى بالأسرى فيفكون رقاب المسلمين بأسرى من الكفار عنده، وتارة يمنون على الأسير فيستفيدون مالا ومنفعة، وتارة يحجزون الأسير لا سيما إذا كان من قواد جيش الكفار فيطلبون لفكه مصالح شرعية، وهذه السياسة معمول بها في الدول سواء دول الإسلام أو دول الكفر إلى الآن. وهذا الأسير يجب الإحسان إليه ما دام حيا، فإذا أراد ولي الأمر أن يقتله جاز قتل الأسير كما سيأتي بيانه. والله عز وجل يقول مخاطبا الأسرى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم ممن قدر الله له ذلك يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. الآية يا رضا كمل. ويغفر لكم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور. وسبب ذلك أن بعض الأسرى ربما إذا أسر ورأى حسن معاملة المسلمين مال قلبه للإسلام، فعندئذ رغب الله ذاك الأسير إلى الإسلام. يا أيها النبي، وفي هذا أدب لقائد الجيش كيف يتعامل مع الأسرى. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، من حبكم الإسلام وأنكم فعلا تريدون الخير في قلوبكم لا أنكم تريدون أن تظهروا الإسلام لتعيذوا أنفسكم من القتل، والمسألة فيها كلام، إذا أظهر الأسير الإسلام فيها تفصيل. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. وفي هذا من الأدب العظيم أن صدق العبد مع الله يعقبه الخير، وأن الله عز وجل إذا علم من قلب العبد خيرا فإن الله يبارك له في دينه ودنياه. فهنا ذكر خيرين، خير الدنيا وخير الآخرة، فقال في خير الدين ويغفر لكم، وقال في خير الدنيا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. فالإنسان إذا صدقت نيته مع ربه بورك له في دينه ودنياه. هكذا يجب أن يتعامل مع الأسرى وأن يحسن إليهم. وربما احتاج الأمر إلى أمر آخر، إذا دعت إلى هذا الحاجة التي لا بد منها. وقد كان صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يوثق الأسارى في المسجد، وفي هذا رد على من منع من دخول الكافر المسجد، كانوا يربطون الأسارى في المسجد. ابن أثال ثمامة ابن أثال ربط في المسجد كما جاء في الحديث الصحيحين أو في مسلم، ويمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام، يقول ما عندك يا ثمامة؟ فيقول يا رسول الله الحديث معروف. وهذا الأسير يقول الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وكان سبب نزول هذه الآية في يوم بدر. في يوم بدر كما رواه مسلم من حديث ابن عباس، روى شطره الأول عن عمر وروى الشطر الآخر من قول نفسه، لما النبي صلى الله عليه وسلم نصره الله على الكفار في بدر، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ما ترون في هؤلاء الأسرى، فقال أبو بكر: يا رسول الله، هم أبناء العم وأبناء كذا وكذا والإخوة وأوى، أي لهم أنساب أقاربنا، فأرى أن تفديهم. وذكر رأيه رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا عمر؟ فقال: لا والله يا رسول الله، ما أرى رأي أبي بكر، وإنما هذا أول مشهد لك مع الكفار، فأرى أن تدفع كل واحد تمكن منه قبيلته، فتدفع عقيلا إلى علي، وتدفع أقارب قريب أبي بكر إليه، وتدفع إلي فلانا فنقتله، فيجعل الله في ذلك خيرا. قال عمر: فلم يهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلت، وهوى رأي أبي بكر، فمن عليهم عليه الصلاة والسلام. فجاء عمر من الغد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر جالسين يبكيان، فقال: يا رسول الله، ما يبكيك وصاحبك، أو ما يبكيك وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت لبكائكما، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكم. قال صلى الله عليه وسلم: أبكي لما عرض علي أصحابك من أخذ الفداء، لقد نزل العذاب حتى كان قريبا من هذه الشجرة في أخذ الفداء، أي نزل العذاب إلى موضع قريب، كاد العذاب أن ينزل يعني. ونزل قوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فبين الله عز وجل أنه لا يجوز لولي الأمر أن يبقي على الأسرى قبل أن يهابه العدو، وقبل أن يثخن في الأرض يكثر من قتل الكفار حتى يهاب الكفار المسلمين. وهذا المراد من قوله حتى يثخن في الأرض بالقتل، فإن من طبيعة العدو أنه يقوى أو يضعف حسب ما يرى من حال عدوه، فإذا رأى العدو من عدوه قوة وشدة هاب وانكسرت شوكته، وإذا رأى العدو من عدوه ضعفا ووهنا هاب، وإذا رأى من عدوه ضعفا ووهنا جرؤ عليه. لذلك كانوا يشتدون على أهل البدع لتضعف شوكة أهل البدع، فإن المبتدع ذليل وصاحب السنة عزيز. لذلك كانوا إذا رأوا الرجل يشتد على أهل البدع كانوا يمتدحونه على ذلك، ويذكرونه في ترجمته على سبيل الثناء العطر عليه، كما ذكروا في أئمة الكفر كحماد بن سلمة وابن عيينة وعفان وغيرهم من الأئمة ونعيم بن حماد وكثير من الأكابر يذكرون في تراجمهم وكان شديدا على أهل البدع. هذه الشدة على الكفار فيها منافع عظيمة، فإن الكفار إذا رأوا شدة المسلمين لم يتجرؤوا عليه. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. إذن فمعنى قوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، لا يحل للنبي أن يتخذ أسرى حتى يشيع ما يفعل من قتل الكفار وأن يكثر فيهم القتل حتى يهابه الكفار. إذا فعل ذلك فله بعد ذلك أن يتخذ أسرى، وهذا الذي وفق إليه عمر. قال يا رسول الله إن هذا أول مشهد بينك وبين الكفار، فوافق عمر كتاب الله ونزل القرآن برأي عمر، ونزل القرآن معاتبا النبي صلى الله عليه وسلم فيما فعل. وفي هذا من الفقه عند علماء الأصول في مسألة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تنازع علماء الأصول، فقال بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد إلا بتوقيف من الله، وقال بعض الأصوليين بل قد يجتهد في الأمر من قبل نفسه فيصيب أو يخطئ ولكن لا يقر على خطئه إذا كان خطأ في اجتهاده. وهذا الحديث قد احتج به بعض أكابر علمائنا من أئمة الأصول من أهل الحديث والسنة على أنه يجوز أن يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فيخطئ في اجتهاده ولكن لا يقر على الخطأ. فكل اجتهاد اجتهده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي القرآن بإنكاره فهو حق فلا يقر على اجتهاد خاطئ. فهذا أصح القولين عند الأصوليين. وفيه من فقه الأدب أن المفضول قد يوفق في فقه مسألة إلى ما لا يوفق الفاضل، وفيه أدب النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الصحابة، وفيه أمانة المشورة، وأن الإنسان لا يقول رأيه مشاورا أخاه إلا بما يرى فيه الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شاور أبا بكر، وعمر يعلم قدر أبي بكر، لم يحمله ذلك على أن يوافقه في أمر يرى فيه ضررا على الإسلام ويرى أن النفع فيه في غيره، ولذلك صدع بالحق. وهذه صفة الرجال الصادقين، فحفظ عمر لأبي بكر فضله ولم يوافقه على خطائه وأشار على النبي صلى الله عليه وسلم بما يراه صوابا لدين الله، فنزل القرآن على رأي عمر رضي الله عنه، وفيه منقبة لعمر رضي الله عنهم جميعا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان لنبي أن يكون له أسراء حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا وهو الفداء، فالله يريد الآخرة، أمر الدين، حتى يثخن في الأرض فهذا أمر الآخرة، إلى أن ذكر قال لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. هكذا نعم، أي لولا كتاب من الله سبق، أن الله لا يعذب من أخطأ قبل أن يبين له الحكم، فإن الله لم يبين قبل ذلك أنه لا يجوز أن تتخذوا الأسرى حتى تثخنوا في الأرض، هذا لم يكن قد بين قبل. لولا أنه سبق من الله أنه لا يعذب من جهل أمر الله لعدم وجود الأمر لوقع العذاب، وإنما نفعهم عذرهم أنهم لم يسبق من الله بيان لهم في هذا، وقد سبق من الله أن الله لا يعذب من فعل شيئا لم يبين له. فالله عز وجل لم ينكر وجود الأسرى والفداء، لكن شرعه لغاية حتى يثخن في الأرض، وإذا شرع الأمر لغاية علق بالغاية، أي لا يجوز الأسرى حتى يحصل الإثخان، فمتى حصل الإثخان جاز الأسرى. ولذلك صرح القرآن بصحة الأسرى والفداء بعد الإثخان، قال فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، فبين الله صحة المن أنه يجوز له أن يمن عليه ويجوز أن يفديه أو أن يفتدي به، فإما منا بعد وإما فداء لكم ذلك، لكن سواء المن أو الفداء إنما يكون بعد ماذا؟ بعد الإثخان في الأرض. قال رحمه الله ونحن يقولون ومن جملة الغنيمة الأسرى ويجوز القتل أو الفداء أو المن. قال رحمه الله تعالى فصل ويجوز استرقاق العرب. أحسن، نقف عند هذا الفصل الجديد، حدد السؤال في الباب، حدد السؤال في الباب. سؤال: هل إذا أسلم الكافر بعد أسره فهل يسقط عنه صفة الأسير؟ نعم، الكافر إذا أظهر الإسلام نفعه ذلك في باب ولم ينفعه في باب. لما أن أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الكفار قال يا محمد إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فقال له لو كنت قلتها قبل ذلك، لو كنت قلتها وأنت تملك نفسك نفعتك. قال العلماء فالأسير إذا أسلم نفعه ذلك في باب الإسلام، لا يقتل لأنه صار مسلما، ولكن لا ينفك عنه وصف الأسر. فإذا كان صار غنيمة هذا الأسير من الخمس من الغنيمة فوزع على المسلمين وصار عبدا، فإن إسلامه لا يرفع عنه وصف العبودية، بل يكون رقيقا وإن أسلم، وإنما ينفعه إسلامه في عدم قتله. واضح؟ نعم. واضح؟ نعم بارك الله فيك. تفضل. يجوز يجوز دخول الأسرى في المسجد من الكفار ولو كانت امرأة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط الأسرى في المسجد، لا فرق بين رجل وامرأة مع أمن الفتنة. واضح؟ واضح؟ نعم تفضل. ما معنى المؤلف قلبه وهو كافر؟ نتألف قلبه، نتألف قلبه ليسلم. واضح؟ ذكرت في صحيح البخاري في حديث معاذ ان الكفار لا ياخذون من اموال الزكاة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم وترد في فقرائهم. على كل حال سبق الكلام في هذا في الدرر ولا انشط له الان. نعم اريد سؤال الآن. غرفة العمليات، أنه هو ممكن غرفة العمليات بعيدة عن الساحة أصلا، لكن هل هو الآن من الجيش؟ هو قائد من قواد الجيش، له مشورة في الجيش، له توجيه، إذن هو من الجيش. هذا شهد بارك الله فيه، هذا شهد وشهوده اتصاله بالغنيمة، اتصاله بالجيش، بل قد يترتب النصر على مشورته، فالشهود أعم من حضور البدن. وحضور البدن، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته ربما نصبت له خيمة ولم يخالط المقاتلين، هذا شهد، لكن ليس معنى لمن شهد أي ببدنه في وسط المعركة. هؤلاء الذين يسقون ويعالجون المرضى أو كذا، يعالجون الجرحى ويسقون المرضى، قد يكون بعضهم لم يحضر مكان الاشتباك لكنه هناك بعيد، هذا شاهد. واضح؟ وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها. نعم كل هذا يدخل في هذا. نعم مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من وقوم الجيش، رجال النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في حياته ولي الأمر الذي يتم. إذا ما حضرت الدرس الذي مضى صحيح؟ هو كذلك، ولذلك سألت هذا السؤال. هذا لولي الأمر الذي بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو بكر في الصحيحين. نعم كيف الصورة؟ الصورة أننا لا نفلى إلا بعد الخمس، نخرج الخمس أولا، يتبقى ماذا؟ عندك خمس أخماس، دقيقة، عندنا الغنيمة خمسة أخماس، لا نفلى إلا بعد الخمس، لا تنفل ما دام أن الخمس في ضمن الأربعة الباقية. تخرج الخمس، كم بقي؟ بعد ذلك يحصل النفل بعد أن تخرج الخمس. نعم تخرج الخمس ثم تنفل في الأربعة الأخماس الباقية، ولذلك قال ابن عمر والخمس في ذلك، أي عند التنفيل يجب أن يبقى الخمس كما أن يبقى الخمس كما هو، لا ينقص منه النفل. واضح؟ نعم. وهذا قول أحمد ومن وافقه. لو ترك الكفار ثوبا فهو من الغنم. لا لا لا لا، يأخذها يستعملها لا بأس، إذا فرغت المعركة يرجعها إلى قائد الجيش. هذا الغلول. نعم نعم. لا والعلف ورد في نص غيره. بك أيوة على الصوت عشان خطر يحرق متاع الغال أو ما يحرق. أمر رسول الله بتحريق متاع الغال، ربما فعل ذلك وربما ترك ذلك، ربما فعل ذلك مع بعضهم وربما ترك ذلك مع بعضهم، كل ذلك واسع كما جاء في الصحيحين وغيرهم حسب ما يرى من المصلحة. واضح واضح. نعم يعني غنموا خمرا، غنموا خنزيرا، ها ماذا يفعل عيسى؟ يكسر الصليب ويقتل الخنزير. فالغنيمة إذا كان حرام امتلاكها وجب إتلافها. بكرة عندنا أول درس من أصول الفقه للإمام الشافعي، وهو كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله.